هذا التشابه اللفظي دليل على أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى، وعلى أن هذه معجزة في تحفيظ النبي للقرآن على هذا النحو، في حفظ النبي على القرآن على هذا النحو، وأن يكون مرجعه الدائم صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه. هذه أدلة تحتف لتبين أن هذا القرآن كلام الله تبارك وتعالى على الحقيقة. مما اختص به القرآن كذلك أنه لا يخلق عن كثرة الرد، بمعنى أنه مهما قرأ القارئ لكتاب الله وقرأ وعاد فإنه يعود إليه جديدا، وهذه الخاصية لا توجد في أي كلام آخر، فإن أي كلام آخر إذا قرأه الإنسان مرتين وثلاث وأربعة يمل ويسأم منه، فضلا عن يقرأه مئة مرة أو ألف مرة، فإنه بعد ذلك يصبح كالغصة، أو أن هناك قصة مثلا يعني ممتازة ورائعة لا يطيق الإنسان أن يقرأها أكثر من مرة. إذا قرأها مرة ثانية نعم قد يقرأها مرة ثالثة يستمتع بها نوع من الاستمتاع، لكن أن يقرأها ألف مرة ويبقى الحلاوة والطلاوة والاستمتاع والاشتياق إليها ويعني غزارة المعنى وعمق اللفظ باقي، فالقرآن له حلاوة وعليه طلاوة، وهو لا يخلق عن كثرة الرد كما جاء في الحديث لا يخلق عن كثرة الرد، ومعنى يخلق يعني يبلى ويتمزق من كذب، بل أهل القرآن كلما ازدادوا له قراءة ازدادوا له حبا وشغفا، بل هم في كل قراءة جديدة كأنهم يقرؤونه يعني جديدة، وهذا خاصية ليست لأي كلام آخر. من خصائص القرآن كذلك أنه خطاب عزة، وهذا يختلف عن كل خطاب آخر في الأرض وعن كل كتاب آخر. خطاب عزة خطاب من الرب العزيز المستعلي على عباده سبحانه وتعالى الغني عنهم، فهو يخاطبهم وهو ربهم إلههم خالقهم، ويأمرهم بما يأمرهم به ويتوعدهم ويتهددهم ويفرض ما يفرضه سبحانه وتعالى مع ملكه ومكنته في أن ينفذ وعده ووعيده سبحانه وتعالى. لا يمكن أن تقرأ في كتاب آخر أو لكتاب آخر أو لأي مؤلف ولمؤلف في الدنيا وتجد أنه كالقرآن في العزة، تقرأ مثلا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، هذه مطالع السور. تقرأ سورة أنزلناها، الله الذي أنزلها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وهكذا القرآن كله إذا قرئ علم أنه تنزيل من العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، وأن الله العزيز هو الذي يخاطب عباده يأمرهم ينهاهم يتوعد يعني أهل المعصية منهم يترفق بأهل الطاعة منهم، وسيأتي أن كذلك كما أن القرآن خطاب عزة فهو خطاب رحمة، خطاب عزة للجميع، الله تبارك وتعالى يخاطب الجميع جميع عباده وهو الرب العزيز سبحانه وتعالى الغالب الذي لا يغلبه أحد، وخطاب رحمة لأهل الإيمان. وصور خطاب الرحمة كثيرة في القرآن، منها البيان والإرشاد والموعظة والتلطف في الخطاب. إذا نظرت كيف يخاطب الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين تجد أمر عجب، أمر عجب في تلطف الرب تبارك وتعالى في خطابه. لو أخذنا مثلا أي فريضة من الفرائض التي يأمر الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين، لنأخذ مثلا فريضة الإنفاق، ينادي الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. انظر التلطف والترفق في الخطاب، وأن الله يناديهم يا أيها الذين آمنوا فيناديهم بأحب يعني الأسماء وأشرفها تهييجا لهم عن الفعل، فالإيمان أشرف الأسماء. أنفقوا مما رزقناكم من جزء من الذي أعطيناكم، فالله هو معطيه سبحانه وتعالى، هذا تسهيل الإنفاق، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، هذا ينفعكم في يوم القيامة، لأن ذاك اليوم خلاص لن تستفيد بالمال الذي عندك مهما كان لك من المال، فإنه يأتي وقت لا تستفيد به، بمجرد ما تموت انتهى، انقطعت صلتك بهذا المال، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، فلا تستطيع بعد ذلك أن تنتفع من أصبح للورثة وانتقل عن ملكك، إذا ما هتستفيد فيه إلا وقت حياتك فقط، قبل يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. سيأتي تفصيل هذا في مع تفسير آية الله له، لكن الشاهد أنه يترفق في الخطاب في باب الإنفاق حتى يقول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي، من هو هذا؟ الله ينادي عبده الذي من يسلف الله، يقرض الله قرضا حسنا، تسلف الله، فأنت تكون المعطي والمقرض، والله الذي يكون المقترض والذي يستلف. تعالى الله سبحانه وتعالى وتلطف وتكرم، أسلوب من أسلوب تكريم في الخطاب، المقصود به حث المؤمن وليعلم أن ما له إنما يقع في يد الكريم سبحانه وتعالى، وأن الله سينمي له هذا المال ويعطيه أضعافا مضاعفة. فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يدفع دينار فيأخذ 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فالقرآن من خصوصياته أنه خطاب عزة للعالمين، حتى في مخاطبة المؤمنين الله يخاطبهم وهو العزيز كذلك، مثل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. انظر، هنا خطاب للمؤمنين لكنه خطاب عزة، فيه وعيد فيه تهديد: اعملوا وإلا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في شرائع الإسلام كلها، الإسلام هو السلم، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، تحذير من اتباع الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، الزلل هنا بمعنى الخطيئة المتعمدة، زلقتم عن طريق الخير بعد أن جاءتكم بينات فاعلموا أن الله عزيز غالب حكيم. ثم قال جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هذا تحذير من الرب تبارك وتعالى، وأن يوم القيامة قد يكون قريب، وإذا أنت أمهلت ولم تقم بما أمرك الله تبارك وتعالى فاعلم أن يوم القيامة آت، وأن الله سبحانه وتعالى سيأتي العباد لفصل القضاء. وأخبر الله أن مجيئه على هذه الصورة أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، والملائكة أن يأتون كذلك، كما جاء في الحديث أنه تفتح تطوى السماء الأولى وينزل يعني ملائكتها فيحيطون بأهل المحشر، ثم ينزل ملائكة السماء الثانية ويطوقون أهل المحشر، ثم الثالثة والرابعة إلى السابعة، ثم يأتي الله تبارك وتعالى لفصل القضاء. في هذا الوقت انتهت الفرصة، لا فرصة بعد ذلك لأحد، انتهت الفرصة بالموت. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ثم ذكر ببني إسرائيل، قال: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. فالقرآن خطاب عزة للجميع، وهو خطاب رحمة، رحمة لعباد الله تبارك وتعالى المؤمنين. صور الرحمة هذه صور كثيرة، وكلها ستتأتى إن شاء الله، ستأتي بالتفصيل في أثناء يعني البيان لكتاب الله تبارك وتعالى. في ختام هذه الحلقة أختم بحمد الله تبارك وتعالى، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.